بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفسهم ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا في أحكام اللباس والزينة، ووقفنا عند تحريم حلق اللحية للرجال، فهو حرام بإجماع أهل العلم. من يعتد برأيه وحلق اللحية مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بإعفاء اللحية وإرخائها وتغيير لخلق الله وطاعة للشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بزوا الشوارب وأغسوا اللحى، وفي رواية: وفروا اللحى، ارجوا اللحى، وغيرها كما في الأحاديث الصحيحة. أما حق الشارب وقصه فهو من سنن الفطرة ومن تمام زينة الرجال، وكما في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة قص الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونسخ الإبط أو الآذار، كما في البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أحفو الشوارب، كما في البخاري ومسلم. جسد الشوارب أيضا في صحيح مسلم. وهناك حديث صححه الألباني بالنسائي والترمذي قال صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منه. فيقطع الإنسان الشعر النابت على الشفة العليا ويستأصله أو من غير استئصال حتى تظهر حمرة الشفة، حتى لا يؤذي الإنسان ويأكل أو يستمع فيها الأوساخ وغير ذلك، ويحصل بذلك مخالفة المبوس. وكذلك يحرم القزع، والقزع هو حلق بعض الشعر، شعر الرأس، وترك بعضه. وقد افتتن به كثيرا أو كثير من الشباب اليوم تقليدا للكفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما في البخاري ومسلم حديث من حديث ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع أو عن القزع. والآن ما يعرف بحلقة الكابوريا وغيرها وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك يحرم خاتم الذهب على الرجال، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعى عن خاتم الذهب، عن خاتم الذهب، كما في البخاري يعني للرجال. قال صلى الله عليه وسلم: لما رأى خاتما من ذهب في يد رجل نزعه وطرحه، يعني رماه، يعني خلعه من أذى الرجل ورماه، فقال: يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. لما نزعه النبي صلى الله عليه وسلم طرحه لأنه الأمير، إذا رأى منكرا غيره بيده وله ذلك. أما غيره فبالنصيحة وبالحكمة والموعظة الحسنة أو النصح، وفي السر الموعظة تكون في السر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يعمل أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده. فقيل الرجل لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك فانتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. يعني حتى الرجل الصحابي لم يريد أن يأخذ الخاتم الذي رماه ويبيعه ويشتري أو ينتفع به. وهذا يدل على عظمة تعظيم الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا، كما في أحمد والحاكم والطبراني بسند حسن، يعني هذا للرجال. وكما في الحديث: الذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم، كما في الحديث الصحيح. وكثير من الناس يتحجج بأنه يلبس الخاتم الذهب حتى إذا ضل في طريق أو في بلد وليس معه مال ليرجع به يبيع هذا الخاتم، وهذه حجة واهية وباطلة ولا تغني عنهم من سؤال الله تبارك وتعالى شيئا. لابد الإنسان أن يتخفف من المعاصي والذنوب ويرحم نفسه ويطيع ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لكن لا بأس بلبس الرجل بخاتم الفضة، يشرع ولا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس اتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كما في البخاري ومسلم. ويكره للرجال لبس الخاتم الفضة الوسطى والسبابة، وهذه ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة قال: علي رضي الله عنه نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أختتم أو أتختم في أصبعي هذه وهذه، فأهما إلى الوسطى والتي تليها. يعني الرجل بعض الرجال يلبس الخاتم سواء ذهب أو فضة أو غيره، فالذهب حرام، لكن لو لبس خاتم من فضة في أصبعه الوسطى أو التبالة التي يشيد بها في الصلاة تشهد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لكن الإنسان يلبس في فيما قبل أصبع الوسطى أو الأصبع الذي في طرف يده، كما قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، بخلاف المرأة، فالمرأة تتخذ الخاتم في أي مكان أو في أي أصبع، لكن الرجل ليس له إلا الخنصر أو الأصبع الصغير الذي في يده. والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتنان، لأنه في الصرف، في طرف يده، ولا يشغل اليد. ثم قال النووي: وهذه قرانة تنزيل، تنزيل كما ذكر ذلك في شرح مسلم. طب هل يباح شيء من الذهب بالضرورة؟ كما في حديث عبد الرحمن بن طرفة عن جده أرجوجة ابن أسد ابن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفا من ورق يعني فضة، فأنتن عليه فأمران النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، كما صححه الألباني وفي أبي داود والترمذي والنسائي. قال الإمام الخطابي كما في صحفة الأحمدي: فيه جواز استعمال اليسر أو اليسير من الذهب للرجال عند الضرورة، كربط الأسنان أو ما جرى الآن مجراه والله تبارك وتعالى أعلم. وبهذا قال أكثر أهل العلم. أما ما كان لغير الضرورة فهو باق على أصل التحريم، لا يجوز تفتيح الأزرار الذهبية في الثياب كما قال بعض أهل العلم، ولا لبس الساعات الذهبية ولا غير ذلك، وما فيه من الاستفراط والمخيلة في الكبر هذا في حق الرجال. أما النساء فيباح لهن كل ذلك. أما الصحن للرجال إن كان لتقوية البصر وجلاء العين وتنظيفها وتطيبها، وأن رموش عينه تتساقط وتقع فيريد أن تنبت بإذن الله تبارك وتعالى فله ذلك، وإن كان للزينة والتجميل فلا أو فيمنع ولا يستحب له ذلك حتى لا يقع في الفتنة، كما قال ابن عثيمين: أما الرجال استعمال الكحل لهم فمحل نظر وتوقف فيه رحمه الله. ثم قال: وقد يفرق بين الشباب الذي إذا ابتحل ابتدن افتتن به فيمنع، وبين الكبير الذي لا يخشى عليه الفتنة من اكتحاله للضرورة فلا يمنع، كما ذكر ذلك في فتاوى زينة المرأة والتزويج. وهناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير أسحالكم الإثم يجلو البصر وينبت الشعر، حسنه الألباني وهو في أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أما الخطب للرجال بالزعفران أو الحنة، الزعفران نبات أصفر يطبخ به الثياب ويتخذه النساء طيبا ويطوى به الجسم، لكن لا يجوز استعماله للرجال، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل كما في حديث أنس وهو في البخاري ومسلم، وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيحة الكافر والمتضمخ للخلوق، الخلوق شيء اتخذ من الزعفران، والجرب إلا أن يتوضأ، حسنه الألباني حسن لغيره وهو في أبي داود. أما هل يجوز أن يخضب الرجل أو يخضب الرجل يديه ورجليه بالحناء؟ قال الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري: خضب اليدين والرجلين للرجال فلا يجوز إلا للتداوي بالمرض الماء. فهناك أحاديث تنهى عن تضمخ بالزعفران، وقد أذي بإنسان من المخنثين، عن أبي هريرة أذي النبي صلى الله عليه وسلم بمخنث عياذا بالله تبارك وتعالى، قد حن وخضب يده ورجليه بالحناء، أو خضب يده ورجليه بالحناء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: ما بال هذا؟ ما له ذكر؟ فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء، عياذا بالله، الذين يتشبهون بالنساء في لباسهن وفي كلامهن وفي أشياء كثيرة مما يحصل في الأفلام والمسلسلات، أو حتى الرجال الآن في الأفلام كثير مما يطلق عليه فنان يرقص رقصا أشد من رقص المرء ويغني ويتمايل ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء لا يجلسون معنا ولا يعيشون معنا حتى لا يضر بهم الرجال، ينفوا إلى مكان بعيد. فلما أتي المخنث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل انه يتشبه بالنساء فامر به فنوفي الى البقيع ينسى يسرق عياذا بالله. قال الصحابه يا رسول الله الا نقتلك؟ قال اني نهيت عن قتل المصلين كما في ابي داود وصححه الالباني. اما الذي حديث عبد الرحمن ان عبد الرحمن بن عوف لما تزوج اتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجه صفرة او صفرة من الزعفران وغيره فقيل انه تزوج امرأة من الانصار لما في البخاري هذا كما قال النووي لان وجهه تلطخ من وجه امرأته عندما اقترب منها أصيب وجهه بهذه الصفرة التي لا تخرج يعني سريعا فهذا ليس فيه دليل على أن الرجال يخصبون بالزعفران أو الحناء من غير مرض كما يفعل كثير من الناس في ليلة العرس يحني رجليه ويديه كنساء هذا لا يجوز والله تبارك وتعالى. أما زينة الطيب والتعطر بالروائح للرجال هذا مستحب بل كما قال صلى الله عليه وسلم إن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي أو خفي لونه وخير طيب النساء ما ظهر لونه ظهر لونه وخفي ريحه كان في الترمذي وأبي داود بسند حسن لغيره وكما تقول عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد حتى أجد وبيض الطيب في رأسي ولحيته كما في البخاري ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وقال صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب النساء كما في الحاكم. فالإنسان الرجل يعطر نفسه ويطيبها بالروائح والطيب والمسك في لحيته ورأسه وثيابه لكن لا يضع الطيب في وجهه بخلاف المرأة كما قال ابن بطال طيب قال يؤخذ منه أن طيب الرجال لا يكون في الوجه بخلاف النساء فإن تطيب الرجل في وجهه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء كما ذكره ابن حجر في الفتح. والطيب لا يرد عن انس كان لا يرد الطيب وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب كما في البخاري وقال صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده والحديث في صحيح مسلم الله تبارك وتعالى اعلم. هذه احكام لابد الانسان ان يتعلمها فهي نافعه في دينه ودنياه. ثم احكام اللباس والزينه للنساء. لباس المرء امام الاجانب والاجانب هم الرجال غير المحارم ليس الاجانب كما يظن كثير من الناس ان الاجنبي هو الانجليزي او الفرنسي أو الفرنسي أو الأمريكي لا الأجنبي الرجل الأجنبي عن المرأة هو الرجل الذي ليس بمحرم له ليس أب ولا ابن ولا أخ ولا ابن أخ ولا ابن أخت ولا عم ولا خال ولا جد ولا أبو زوج وغير ذلك. نهي النساء عن التبرج قال ربنا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وجاءت أميمة بن رقيقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايع على الإسلام فقال أبايعك على أن لا تشرك بالله شيئا أول وجه عدم الإشراك وتوحيد الله تبارك وتعالى ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولا تأتي ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى، كما في مسند أحمد بسند حسن. وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لن أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات يخشين شيئا من جسمهن لإظهار الجمال، أو تلبس ثيابا رقيقة أو شفافة أو قصيرة، ولا حول ولا قوة، مميلات مائلات، تتمقطر في مشيتها وتتمايل عن كفها وإليتها وغير ذلك، وتلبس الكعب العالي وهو حرام للنساء في الشارع، تلبس الكعب العالي حتى تتمقطر وتمايل وتحرك كل جسمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى طبيا الكعب العالي ضرر وضر للجسم، ويحجب يعني سعد في الركبة وفي الأطراف الأرداف وغير ذلك، الكسونة العظم وغير ذلك، مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البك المائل، تطفئ أسنمة الإبل وتفص شعرها وتعمل كحكة كما يقال عند النساء وكذا، وللحصان وقصاص عالية وعلى الجنب وغير ذلك، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا كما في الصحيح. حرام المرأة تخرج عارية تبكي من الناس والرجال، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، كما في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: أن الدنيا حلوة قدرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، وإن فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. حرام، يجب على البنات والشابات والنساء تتقين الله ولا تخرج إلا محتجبة، فيسرع عن وجعها عن جسمها كله، تطيع ربها وتطيع أمر نبيها صلى الله عليه وسلم، تدخل الجنة ولا تعرض النار. والممثلين والممثلات، الممثلات التي تأتي في الأفلام ترقص عارية تماما، إلا شيء يسير جدا من تغطية العورة المغلظة مع تحديدها وإظهار مفاتنها عياذا بالله، وتأتي المرأة مع الرجل في الأفلام أحضان وقبلات، والمرأة تأتي قمصان النوم وبغيره وبأقل منه، ولا حول هذه يعني شناعة، هذا كان لا يتصور في دار المسلمين، ولا وكان لا يتصور من أن تفعله امرأة مسلمة تشهد أن لا إله إلا رسول الله أمام الأجانب وأمام الناس وأمام الرجال، بل وأوضاعها المخيلة للأدب والحياء والدين يصورها المصور ويقف المنتج والمخرج وكذا وكذا وكذا أمام هذه المرأة وتفعل أفعالها الشنيعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله تبارك وتعالى السلامة والعفو والعافية. والمرأة لها شروط في لبسها، بأن لبس المرأة لابد أن يذكر جميع البدن، وعلى الأرجح يجب تغطية الوجه والكفين، قال ربنا: كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإرثة الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا. لأن ما كان يقع في شيء من ذلك من المخالفة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، كما في سورة النور أي 31. وقال ربنا يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقد تكلمنا على فتنة تحرير المرأة من النباس وما فعل له وسع الطاووس بكتابه تلخيص التبريد في تلخيص تاريخ الذي قدم له شيخ الأزهر حين ذاك، وقدم له وراجعه وقرأه محمد علي باشا ونشر، وكان سببا في تحرير المرأة من الحجاب عياذا بالله، ومشى على ضرب قاسم أمين وهدى شعراوي ونزار قباني وغيرهم بعد زغلول وغيره من أهل الضلال عياذا بالله تبارك وتعالى. وقد تكلمنا ذلك على فتنة تحرير المرأة بحكم الحجاب وكذلك النفاق. والعلماء اتفقوا على أنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها، لكن اختلف أهل العلم في الوجه والكفر، فمن يقول بوجوب النفاق وممن يقول بسنيته، وليس هناك قائل بأنه ليس من الشريعة كما يقول السفهاء أو بعض السفهاء اليوم، حتى خرج علينا من قال أن النقاب عادة فرعونية لا حول ولا قوة، كما نقول هنا عند المصريين هم يضحك وهم يبكي، وهذا الهم يبكي ولا يبكي ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى سمعت مرة كما ذكرت قبل ذلك جمال البنا المفكر الإسلامي وهو مفكر بدعي وضلالي ومغرب، بل كما نقول شيخنا كما قال شيخنا الحويني هو مجنون لابد أن يدخل مستشفى العباسية يعالج ولا يخرج حتى لا يضر به البهائم قبل الإنسان، فهو بلاء على المصريين والمسلمين في كل مكان وزمان. جمال الجنة الذي حلل الفجائر في الصيام وحلل القبلات التي بين الشباب وغير ذلك من المحرمات وكشف المرأة باسمها، سمعت بنفسي يقول الإسلام جاء ليحارب الحجاب. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ كما قال من قبله أهل الكفر قالوا أن الله يأمر بالفحشاء، الله لا يأمر بالفحشاء، الله لا يأمر بالعري، الله لا يأمر بالسفور، الله لا يأمر بالمحرم ومما يضر به الإنسان، والله أعلم بعباده من أنفسه فهو العليم الحكيم الرحيم اللطيف الخبير. يقول الإسلام جاء ليحارب الحجاب، ولو أن الإسلام جاء ليأمر بالحجاب كان دينا متخلفا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجب على المرأة تستر وجهها وتفيح وجميع بدنها باتفاق، قال ربنا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقد نزلت الآية لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ودعا القوم فطعموا ثم خرجوا وبقي منهم رهط أطالوا المكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي وزينب معه ثم دخل مرارا لا يخرجوا، يعني دخل وخرج حتى يخرج هؤلاء القوم من بيت النبي، فهو يوم عصر صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية فضرب بينه وبين وبينه سترا كما في البخاري ومسلم في سبب النزول. والذين قالوا بوجوب ستر المرأة إن الخطاب يدخل فيه جميع النساء لاشتراك الجميع في العلة. قال ربنا يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك، يعني أزواجك يعني عائشة وزينب وأم سلمة وسودة، كل زوجات النبي وبنات فاطمة ورقية وأم كلثوم وغيره ونساء المؤمن، أي امرأة مؤمنة من عصر النبي إلى قيام الساعة تدخل تحت هذا الحكم إن كانت من نساء المؤمنين، أما إن لم تكن فهذا أمر آخر. كل أزواج وبنات ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والإبناء فسر بستر جميع الوجه والجسم وإبراق عين واحدة تبصر. قال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان كما في الترمذي صححه. استشرفها الشيطان يعني زينها في نظر الرجال. وحديث الذي حصل في حادثة الإثم كان صفوان بن المعطر السلمي لما تأخر في الجيش و نزلت عائشة لتقضي حاجتها فمشى الجيش وتركها فنامت، فلما أتى قالت كان يعرفني قبل الحجاب فخمرت وجهي بجلدان ترجع وضرب على يديه قال إن لي رجل حتى تفيق وهو بعيد عنه، فقالت خمرت وجهي غطت وجهي كما في البخاري ومسلم. وحديث أسماء بنت أبي بكر قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال كما في المستدرك الحاكم بسند صحيح. أسماء بنت أبي بكر ليست من زوجات النبي ولا من بنات النبي لكن من نساء المؤمنين. قالت كنا نغطي، من الذي يغطي؟ كل النساء وجوههن وجوهنا من الرجال. والله بعد ذلك ليس هناك يعني كلام بعد هذه الآيات والأحاديث. والذي يعاني نفسه والذي قال كما ذكرنا قبل ذلك بجواز كشف الوجه والكفين وأن ستر الوجه والكفين مستحب وليس الواجب، لكن اتفق أهل العلم كلهم على أن المرأة تغطي جميع وجهها. وكذلك الذين قالوا باستحباب تغطية الوجه والكفين ليس للوجوب قالوا في الفتنة وفي ظهور الفتن والاختلاط وشدة ما يقع من الزنا والفواحش في هذا البلاد يجب على كل نساء ان تغطي وجهها حتى ولو كانت سوداء ودميه. وقال الذين يقولون بكشف الوجه يقولون في قول ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها والذي يظهر الوجه. وحديث جابر عندما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء الخدين، سفعاء الخدين فيها حمار في وجهها أو بقع حمراء أو سوداء ودليل على انها كانت تكشف قديها. ابن عثيمين قال هذه الحادثه كانت قبل نزول الحجاب، قبل نزول الحجاب. او بعض اهل العلم قالوا هذه المراه التي قامت وهي شفعاء قديها تكشف عن قديها لعل الحجاب وقع عنها فراى ذلك جابر فقط. الذين فاظن ان هناك روايه عن ابي سعيد، اما كل الصحابه الذين رووا هذا الحديث لم يذكروا الناس قائد قديها، يعني لعل النقاب وقع عن وجهها فراها جابر فذكر انها كانت قائد قديها، او ان هذه المراه ليست من الاحرار، ليست حر بل هي عبد، وكان كان الواجب على تغطية وجه المرأة على الحرائر. احنا عندنا مثل يقول ايه، انما يريدون ان يذموا امرأة فذموها، هذه امرأة وشها مكشوف ولا حول ولا قوة الا بالله، او ان هذه المرأة من الكبار في السن، قال ربنا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قال العلماء يعني المرأة العجوز التي كبرت في السن القواعدة التي لا يرجو احد ان يتزوج ولا تريد هي ان يتزوج احد احدا لها ان تكشف عن وجهها وكفيها لانها ليست محل فتنة. ثم قال ربنا وان يستعففن خير لهن، يعني المرأة لو كانت عجوزة وعندها 100 سنة او اكثر الافضل لها ان تستعف وتستعفف عن كشف وجهها وتموت وهي مطهرة. وقد ذكرنا كثيرا من هذا الكلام في احكام النقاب والحجاب، لكن المرأة يجب أن تغطي جميع وجهها جميع بدنها، ويجب عليها النقاب على أصح أقوال أهل العلم، ثم لا يكون هذا هذه الملابس أو هذا اللباس التي تلبسه المرأة زينة في نفسها، لا يكون زينة، ولا يكون لباس شهرة، ولا يكون لباس شهرة، ولا يكون ضيق أو قصير أو شفاف يشف ما تحته، أو لا يكون مبقرا ولا مطيبا ولا معصرا، كما قال صلى الله عليه وسلم أيام امرأة استعصرت فمرت على قوم يجدوا من ريحها فهي زنيئة، كما في النسائي وابن داود والترمذي بسند حسن، لأن الروائح رائحة المرأة إذا مرت على الناس تحرك عندهم الشهوة ويتعمدوا النظر إليها عياذا بالله تبارك وتعالى. ولا يكون لبس المرأة مثل لبس الرجال، كما قلنا قبل ذلك عن ابن عباس أن السلام لعن المتشبهات من النساء بالرجال، أو المرأة تلبس لبس الرجل عياذا بالله. كما في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذه الملابس التي تلبسها النساء فستشبه فيها بلباس الكافرات أو صاحبات الفسق والدعارة، أو تتشبه بممثلة أو راقصة أو مغنية، فمن تشبه بقوم فهو منه، ولا تلبس لباس فيه زينة وشهرة حتى لا يكون معلما لها وهي في الشارع عياذا بالله تبارك وتعالى. والإنسان يجب أن يحترم، أو المرأة يجب عليها أن تحترم من ذلك. ثم نقف على هذا الفصل وفي الحديث الرسول باذن الله تبارك وتعالى: اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وتقبل منا يا ارحم الراحمين. اقول ما تسمعون.